الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نبدأ إن شاء الله الباب الجديد، باب تزكية الله تعالى للصحابة. نبدأ شيخ تفضل. الحمد لله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقنا في الدين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: باب تزكية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة رضي الله عنهم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الوسط العدل. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم، هذا الباب باب جديد في بيان تزكية الرب عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. وسبب إيراد هذا الباب كما معروف لبيان مكانة القرن الذي ننتسب إليه، قرن الصحابة، إذا عرف يعني فضلهم ومكانتهم وتزكية الله عز وجل لهم، فهذا دلالة على يعني الضمان لأن هذا المصدر أو هذا القرن قرن العدول والأخيار. وقبل أن يعني نشرع بشرح هذا الباب وما بعده، بس مجرد تنبيه، قد نمر على بعض الآثار والأحاديث في خلال ثنايا متن الكتاب. إذا كان الأثر أو الحديث يعني صحيحا أو حسنا لن نعلق على السند، إنما نأخذ يعني نأخذ معنى الحديث والشاهد منه، إنما سأعلق على بعض الآثار والحديث التي قد يكون فيها ضعف. إذا وقفت على يعني يعني يعني سند الحديث أو الأثر وعلمت أنه ضعيف، سنذكر إن شاء الله ضعف هذا الأثر أو الحديث وبيان يعني سبب الضعف. إذا في الغالب إذا الأثر أو الحديث يعني لم أتكلم عن السند، ففي الغالب ما يكون الحديث أو الأثر صحيحا أو مقبولا، أو أنني لم أعثر على يعني السند لهذا الأثر. وإذا وقفت على أثر أو على يعني سند بعض الآثار وفيها من يعني الضعف، سنعلق إن شاء الله كما ذكرنا في الدرس الماضي عن بعض الآثار وردنا أن فيها ضعيف وبينا أسباب الضعف. فإذا إذا كان السند الحديث أو الأثر يعني لم أقف عليه، فأما يكون صحيح أو يعني مقبول أو مقبولا. أما إذا كان فيه يعني علة في السند ووقفت على العلة، سنذكرها إن شاء الله عز وجل. هذا سيكون يعني منهجنا في يعني هذه الآثار والأحاديث. طيب، يقول باب تزكية الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. التزكية هي التعديل أو بيان الخيرية. والصحابي أفضل من عرف الصحابي هو الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة. قال رحمه الله: الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أعيد التعريف مرة أخرى: هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على دين الإسلام. هذا أشهر وأجمع تعريف يعني اعتمده ابن حجر في الإصابة، وعليه يعني جل يعني تعريف السلف للصحابي. وهنا اشترط ابن حجر كم شرط؟ 3 شروط: أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، 1، 2 الإمام النبي صلى الله عليه وسلم، 3 أن لا يرتد، أن يكون من مات على دين الإسلام. إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرتد عن دين الإسلام كما هو معروف. ولذلك ذكر ابن حجر في كتابه الإصابة يعني أسماء يعني صحابة كثيرين، وقسم رحمه الله هذا الكتاب إلى 4 أقسام. يعني رتب الكتاب على الحروف الأبجدية من ألف إلى الحرف الياء، وجعل لكل حرف 4 أقسام. يعني حرف الألف 4 أقسام، باء 4 أقسام، وهكذا. القسم لكل حرف، القسم الأول هو من اشتهر بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل أنه صحابي. القسم الثاني قال هو صغار الصحابة الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي وهم في سن التمييز أو البلوغ، إذا عاشوا مع النبي وهم صغار. القسم الثالث المخضرمون، الذين أدركوا الجاهلية وأسلموا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، سمى المخضرم، يعني أدرك الجاهلية وما آمن إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، سمى المخضرم. والقسم الرابع من ذكر اسمه كصحابي من باب الوهم أو الغلط. إذن كتاب الإصابة للصحابة رتب على حرف الأبجدية، كل حرف له أربعة أقسام. القسم الأول المشتهر، مشتهر بالرواية، روى عن النبي حديث كثير أو قيل أنه صحابي بإثبات صحابي آخر. الثاني، القسم الثاني صغار الصحابة الذين النبي صلى الله عليه وسلم مات وهم صغار، يعني بدون سن التمييز أو البلوغ. القسم الثالث المخضرمون، يعني الذين أدركوا الجاهلية وآمنوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، سمى المخضرم. والقسم الرابع من ذكر كصحابي من باب الغلط والوهم، هذا من باب التبيين أنه ليس صحابي أو يعني في شك في كونه صحابي، كونه صحابيا. وهذا من يعني أصلح الكتب في يعني كتاب أو تعريف الصحابي. لذلك من فوائد هذا التعريف، هذه فائدة لكم، أن ما ذكره الذهبي في كتاب تجريد أسماء الصحابة، تجريد أسماء الصحابة كتاب من مجلدين، جرد ذهبي، جرد يعني اختصر كتاب ابن الأثير اللي هو أسد الغابة لمعرفة الصحابة. الذهبي يعني ابن الأثير، الذهبي أتى بعد ابن الأثير وجرد هذا الكتاب، اختصره وزاد عليه وعلق عليه. قال الذهبي في هذا الكتاب اللي هو تجريد أسماء الصحابة، قال عيسى بن مريم عليه السلام نبي وصحابي. عيسى عليه السلام قال نبي وصحابي، ذكر عيسى بحرف العين الذهبي، لأن التعريف ينطبق عليه تماما، سينزل آخر الزمان وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. طيب هل لقى النبي؟ نعم. وين؟ في المعراج. إذن التعريف صحيح، ماشي، لقي النبي في الإسراء، ثم سينزل آخر الزمان ويحكم بشرع النبي ويموت على دين الإسلام. ويقول الذهبي وهو آخر الصحابة موتا، واضح دلالة على أن عيسى صحابي ونبي. طيب إذن هذا تعريف الشامل للصحابي. طيب الآية الأولى ذكرها المؤلف هنا، الشاهد منها في الآية أن الرب عز وجل جعل الصحابة الوسط، هم وسط يعني بين الغافي، بين الغالي والجافي، العدل يعني. طيب وكون الصحابة وسطا وعدولا وقبول أن يكون لهم شهادة على الناس من القيامة دلالة على ماذا؟ على تزكيتهم. لما تقول هذا شخص عدل ما عنده غلو ولا جفاء وأقبل شهادته في أمور عندي رسمية، شهادة على الناس من القيامة كلهم، ها؟ دلالة على ماذا؟ على أن الشخص المستشهد شخص عدل، شخص مزكى. إذا زكيت أن أنا قبلت شهادته على الناس، إذا دلالة، إذا كونهم وسط وعدول وقبول تزكيتهم يوم القيامة على الأمم، هذا بحد ذاته يضمن ماذا؟ تزكيتهم وتعديلهم. الآية الثانية الخطاب كنتم للصحابة، كنتم للصحابة الذين نزل القرآن في عهدهم، قال كنتم إلى الصحابة. طيب قال خير أمة، إذا دلالة على الخيرية. طيب أين الشاهد في الآية هذه على يعني تزكية الصحابة؟ أن الرب خاطب الصحابة بكأف الخطاب كنتم، ها؟ المخاطب، وقال أنتم خير أمة. وكون الصحابة خير أمة دلالة على ماذا؟ على تعديلهم وعلى تزكيتهم، وإلا لما كان لهذه الخيرية أي معنى. ولذلك يلزم أيضا، يلزم من هذه الخيرية وهذه التزكية وجوب اتباع طريقتهم. لما يقول الصحابة خير القرون، أفضل القرون، واسكت، طيب هم شو الفائدة من هذه الشهادة؟ يعني يا ناس ايش اتبعوهم. اذا يلزم من كونهم خير الأمة وجوب اتباع الصحابة وسير على دربهم. إذن التزكية المغزى منها ماذا؟ وجوب اتباع الصحابة اجمعين. نعم. ايضا في حديث اخر صحيح غير هذا الحديث، هذا صحيح، في حديث اخر اصلح منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي امنة لامتي، اصحابي امنة لامتي، فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون. حديث طويل بس منه هذا الشطر، يقول اصحابي امنة لامتي، يعني وجود الصحابة في الأمة أمان للأمة. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. دلالة على على على خيريتهم ها؟ وعلى على أن وجودهم في إيش عصمة ومكانة وفضل للأمة. نعم. وقال الخطيب البغدادي: باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم وإنما يجب في من دونهم. في الحديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخبارهم عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن. فمن ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا اللفظ وإن كان عاما فالمراد به الخاص، وقيل: وهو واجب في الصحابة دون غيرهم. نعم، الآية وإن كانت عامة لكن المراد به خصوص الصحابة، ولذلك يقول العلماء: الخيرية للصحابة ومن بعدهم تبع لهم. الخيرية للصحابة ومن بعدهم تبع لهم في الخيرية إذا اتبعوا طريقهم، فإذا خالف طريقهم حرموا هذه الخيرية التي جعل الله للصحابة. إذن الخيرية للصحابة ومن بعدهم تبع للصحابة. طبعا العلماء ماذا يقولون في باب الصحابة؟ يعني لما يذكرون باب الأحاديث وباب السند، كما قال ابن الصلاح في مقدمته يقول إن الصحابة، كل الصحابة لهم خصيصة، يعني خاصية وميزة. ما هي؟ أنه لا يسأل عن عدالتهم لأنهم عدول. واضح؟ الصحابة عدول لأنهم لا يكذبون على النبي ولا الله ولا على الله، لأن الله اتبعهم على الوحي، فمعاذ الله أن إيش يكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصحابة عدول، إذن لهم خصيصة ومنهم عدول. ذاك ترى الآن المحققين إذا حقق السند ماذا يقول؟ فلان ثقة ضعيف كذا، لما يأتي للصحابي يقف خلاص ما يتكلم عن الصحابي، خلاص صحابي عدل. إذن الكلام في من دون الصحابي في تحقيقهم وفي إيش يعني تعديلهم وتجريحهم. أما الصحابة فهم عدول لأن الله عدلهم عز وجل وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر رحمه الله في كتابه أيضا الإصابة، يقول رحمه الله: اتفق أهل السنة على أن جميع الصحابة عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ المبتدعة الرافضة ومن سار على دربهم. طيب، اتفق الصحابة العلماء اتفقوا على أن صحابة عدول بالاتفاق، ولم يخالف إلا في شذوذ إيش المبتدعة، هم الذي خالفوا فيه يعني جمهور السلف في هذا الباب. طبعا هناك مسألة مهمة جدا إخواني، أن كون الصحابة عدول يعني لما عندما نثبت عدالتهم لا يعني إثبات العصمة لهم. ننتبه، فرق بين إثبات العدالة وإثبات العصمة. إذن إثبات العدالة للصحابة لا يعني أو لا يلزم منه إيش إثبات العصمة لهم، لكن المراد أن نقبل روايتهم من غير تكلف السؤال عنهم. هذا المراد، الصحابة عدول. إذا جاءت رواية عن الصحابي لا تتكلف السؤال عنه، الصحابي لا يكذب. واضح؟ إذن فرق بين إثبات العدالة وإثبات إيش العصمة، يخطئون ويصيبون يجتهدون لكن لا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العصمة شيء والعدالة شيء آخر. نعم. قال المصنف: فيه مسائل، الأولى: وسطية هذه الأمة وعدالة أتباعها حتى صاروا شهداء على أعمال الناس وعقائدهم. الثانية: خيرية هذه الأمة وتفضيلها على سائر الأمم، الصحابة أحق هذه الأمة بهذا الوصف. لماذا؟ قلنا لأن الخطاب وجه لهم. نعم. الثالثة: بيان خيرية الصحابة رضي الله عنهم وأنها عامة في أبواب الخير لإطلاق الحديث. نعم. الرابعة: الصحابة أحق الناس وأولاهم بوصف الوسطية والخيرية، فعليهم نزلت الآيات وهم المخاطبون بها أصالة، وأما من جاء بعدهم اتبعهم فيلحقهم تبعا. نعم. الخامسة: أنهم إن كانوا خير الناس لازم اتباعهم. نعم، وهذا قلنا، وهذا الشاهد، إذا كانوا خير الناس لازم اتباعهم، وإلا لما كان الخيرية أي معنى. واضح؟ نعم. السادسة: تحديد مفهوم الوسطية. بارك الله. نعم دين السلف وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. سنذكر هذا بالتفصيل في الدروس القادمة لما نتحدث الوسطية، أن دين السلف وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. نعم. قال المصنف باب الأمر باتباع منهج السلف. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نعم. باب الأمر باتباع منهج السلف، عندما ذكرنا خيريتهم وتزكية الرب عز وجل لهم، إذن الواجب إيش؟ أن نتبعهم. ماشي. الآية الأولى الشاهد، أين هو الشاهد؟ يقول العلماء الشاهد أن الرب عز وجل اشترط، انتبه، اشترط لنيل رضاه عز وجل والفوز بالجنة شرط ماذا؟ اتباع السابقين وتتبعهم بإحسان. إذن حتى ننال رضا الله عز وجل وننال الجنة يجب ماذا؟ أن نتبع إيش؟ السابقين. طيب طلب الجنة والرضا أمر إيش؟ واجب عظيم. إذن واتباعهم إيش؟ أمر واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح؟ إذن الشاهد من الآية الرب اشترط الرضا عز وجل، اشترط لنيل رضاه والفوز بالجنة اتباع سبيل السابقين. نعم. وقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. نعم. الشاهد أن الرب عز وجل اشترط حتى ننال الهداية الكاملة، ما هو الشرط؟ أن نؤمن كما آمنوا. إذن دلالة على أن الإيمان بطريقتهم أو العمل على دربهم أيضا أمر واجب. نعم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. الشاهد من هذه الآية أن الرب عز وجل رتب الوعيد بالنار على أمرين اثنين. الأمر الأول مشاقة الرسول، والأمر الثاني اتباع غير سبيل المؤمنين. إذن حتى ننجو من العذاب والوعيد يجب أن نحقق الأيش؟ نحقق الأمرين، اتباع النبي واتباع سبيل المؤمنين. واضح يا جماعة؟ إذن هذا هو الشاهد، أن الرب رتب الوعيد على من وقع بأمرين: مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. إذن دلالة على أن اتباعهم أمر واجب. نعم. نعم. إذا تحذير من البدع من لوازم اتباع السنة، ذكرنا في الدرس الماضي أن حتى تتبع السنة احذر البدعة، لأن هذين الأمرين أمران متلازمان، اتبع السنة واحذر من البدعة. كما الآية السابقة يقول ابن القيم، يقول مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين هذان أمران متلازمان، مستحيل واحد يقول كان اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يخالف هدي الصحابة أو العكس، هما أمران متلازمان، تتبع سبيل النبي وأيضا تتبع سبيل الصحابة. واضح؟ أمران متلازمان كلاهما مع بعض البعض، كذلك اتباع السنة مع الحذر من البدعة، وهكذا. إذن حتى تستقيم على الطريقة الصحيحة احذر من الباطل والتزم الحق. ما هو الباطل؟ البدع، والحق هو اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما: إنها ستكون فتنة. قالوا: فكيف لنا يا رسول الله؟ أو كيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. نعم. هذا الشاهد الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا عصمة من الفتن، دلالة على وجوب هذا الأمر. نعم. أو اتباع هذا الأمر. وقال عثمان بن حاضر: قلت لابن عباس رضي الله عنه: أوصلي. قال: عليك بالاستقامة واتبع الأمر الأول ولا تبتدع. هذا الأثر مشهور عن ابن عباس، لكنه ضعيف، يعني ضعيف سندا، وإن كان المعنى يعني كان المعنى تشهد له إيش؟ باقي النصوص، ها؟ والمعنى صحيح، لكن كما قلنا قد تأتي نصوص ضعيفة المبنى صحيحة المعنى. فالنص هنا كمعنى صحيح، لكن في سنده رجل اسمه زمعة بن صالح الجندي، زمعة بن صالح الجندي، وهذا ضعيف كما قال العلماء. إذن هذا الأثر من عباس فيه ضعف لهذا الرجل، لكن المعنى كما قلنا صحيح. نعم. هذا السؤال جاء كتبه رجل لعمر العزيز، سأله عن القدر، فأجابه إجابة مطولة أول الإجابة اللي نسميها الديباجة هذه كلها عقيدة وأصول عامة، بعدين عرج على باب القدر، واضح؟ فهذا رجل سأل عمر عن القدر فأجاب إجابة أو شافية عامة عن الأصول وكذا ولا تفعل، ثم عرج على القدر. هنا الشيخ ذكر الآن بس مقدمة الإجابة، والقدر تركه لأنه مو موضوعنا. نعم. قال أما بعد، فقال أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمري واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤونته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما فيها خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر ناكب كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد. شوف هذه أصول عجيبة، ها؟ كل كلمة لها أصل، كل فقرة لها أصل. قال إذا فعلوا عن علم، وإذا كفوا أيضا عن علم، لأن الكف هنا هو السنة، حتى يقول العلماء سيأتي إشارة بالتفصيل بعدين أن إذا كان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ترك أمرا مع وجود المقتضي لفعله وعدم المانع فالترك هو السنة، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمر ما فعله، طيب المقتضي موجود؟ نعم موجود، في مانع لكن ماكو مانع وما سوى، إذا شنو الترك هو شنو؟ فالسنة، فمن فعله هو الذي خالف، ماشي؟ فيقول لكم عن علم فعلوا وعن علم أيضا كفوا، فكأن الفعل والترك كله هو السنة، واضح يا جماعة؟ إذا يقول لما يفعل الصحابة أو شيء فعل معين ترى هذا السنة، وإذا كفوا عندهم دليل على عدم الفعل. نعم. فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيله. هذا قاعدة ثانية بعد، لاحظوا المقدمة كلها أصول، ها؟ إذا أنتم يعني قلتوا احنا على هدى، انتم سبقتوا الناس الى الضلال، او انكم على دين على هو غير دينهم، يا هذا يا هذا، وكلاهما احلاهما منكم يقولون. اذا يقول لهم، يقول اذا كان الهدى انتم عليه خلاص انتم سبقتوا للهدى، هم عايشين على ضلاله، ماشي؟ او اذا قلت والله هذا امر جاي بعدين بعد عدد الصحابه، طيب هل هو خير والصحابه تركوه؟ فكل فقره من هذه الوصيه تعتبر اصل وصولها للسنه. نعم. ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. نعم، هذا صحيح هذا. وثم شرع يقول عن القدر، جيب عن القدر، ماشي؟ إذا كان سؤال عن القدر فأجاب جاب شافي أول شيء، ثم خص الكلام عن القدر، هذا موجود في أبي داود سنن صحيح. نعم. وعنه قال سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعته وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اهتدى بما سنه اهتدى، ومن استبصر بها أبصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله عز وجل ما تولاه وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. نعم. قال عاصم الأحول قال أبو العالية تعلم أبو العالية، هذا أيضا أبو العالية هذا تابعي لكنه مخضرم معروف، أبو العالية مخضرم يعني أدرك الجاهلية وعمل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه رفيع بن مهران، رفيع بن مهران الرياحي أبو العالية من كبار المفسرين، وهو عاش في الجاهلية وأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه رفيع بن مهران الرياحي. نعم. قال أبو العالية تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتم الإسلام فلا ترغبوا عنه يمينا ولا شمالا، وعليكم بالصراط المستقيم، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدثت الحسن. من هو هذا الحدث؟ عاصم، ها؟ نفس الأول عاصم. نعم. فحدثت الحسن فقال صدق ونصح، فحدثت به حفصة بنت سيرين. طيب من قال صدق ونصح؟ أبو العالية. طيب. فحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت يا بني أنت حدثت بهذا محمدا، أي محمد بن سيرين. قلت لا، قالت فحدثه إذا. نعم. وقال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والابتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. نعم, هذا المقولة إمام أحمد الحنبل من أشهر المقولات حقيقة, وفي رسالة يعني تأليف إمام أحمد الحنبل اسمها أصول السنة. أصول السنة هذه الرسالة أو هذه العقيدة رواها عن إمام أحمد الحنبل شخص من خيار يعني أصحاب إمام أحمد, وهو يسمى عبدوس بن مالك العطار. عبدوس بن مالك العطار هذا من خيار أصحاب إمام أحمد, نقل عنها هذه العقيدة أصول السنة, حتى قال بعض السلف لو أن الإنسان يعني سافر إلى الصين ليأخذ هذه العقيدة هذه الرسالة ما ضاع سفره هباء منثورا. ماشي, إذا شخص اسمه عبدوس بن مالك العطار من يعني خيار رفاق إمام الحنبل روى عنه هذه العقيدة, فرسالة محققة موجودة مطبوعة اسمها أصول السنة. أول شيء هذه العبارة, أول ما بدأ رسالة القاعدة هذه. ماشي, ويقول لك ان اصول السنه عندنا منها ايش؟ ان نقتدي بالصحابه ونترك البدع, يعني كل البدع. فهذه رساله يا اخواني لو تشترونها وتقرونها وايد قيمه جدا, في اصول الاعتقاد السنه يا جماعه اسمها اصول السنه, روايه عبدوس بن مالك العطار عن الامام محمد رحمه الله. نعم. وقال ابو نصر السجزي اهل السنه الاهل الثابتون على اعتقاد ما نقله اليهم السلف الصالح رحمهم الله عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم فيما لم يثبت فيه نص من الكتاب ولا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, لأنهم رضي الله عنهم أئمة وقد أمرنا باقتداء آثارهم واتباع سنتهم, وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى إقامة برهان. فيه مسائل. قال فيه مسائل, الأولى في آية التوبة أن رضا الله تعالى على من جاء بعد الصحابة المقيد اتباعهم بإحسان. نحفظ هذا يا جماعة, هذا الشاهد من الآية, حتى ننال الفوز بالجنة ورضا الله عز وجل لابد أن نتبعهم بإحسان, دلالة على الاتباع إيش؟ أمر واجب. نعم. الثانية اتباع الصحابة بإحسان لا يكون مع المخالفة لهم في العقائد والأعمال. نعم, لأن من لوازم الاتباع إيش؟ الموافقة. من لوازم الاتباع الموافقة, تقول أنا متبعك وتخالفني ما يصير, إذا تريد أن تلتزم باتباعي وافقني في الأقوال والأعمال والمنهج بكل شيء. هذا اللي قلنا قبل درس الماضي, قلنا ما في والله تقول عقيدته صحيحه ومنهجه والله مو صحيح, ما ينفع. ها, العقيده والمنهج شيء واحد, فنقول من لوازم الاتباع الموافقه لهم في كل شيء صغيره والكبيره. نعم. الثالثه وفي ايه البقره ان الهدى التام لا يكون الا بمواتله الصحابه في الايمان والعمل, فبقدر ما ينقص من ذلك ينقص الهدى. نعم. الرابعة في آية النساء الوعيد لمن خالف منهج الصحابة واتبع غير سبيلهم. مبين هذا الشاهد, هذا هو الشاهد من الآية, هو الشاهد أن أمران أن الأمرين متلازمان, اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع إيش؟ سبيل المؤمنين. نعم. الخامسة وفي الحديث الإخبار بطروء المحدثات والأمور المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمضي الزمان والوصايا عند ذلك بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا سمعنا, احنا قلنا هذا الخبر مرد به ايش؟ التحذير, مر علينا في الدرس الماضي, رديت حديث فيه اخبار مراد به التحذير. ها, ان يقول سيقع كذا وكذا وكذا فتن, يعني احذروا الفتن والزموا طريق النجاة, فياتي بخبر مراد به ايش؟ التحذير والنهي. نعم. السادسة الوصايا باتباع الهدي الاول واقتفاء اثار الصحابة رضي الله عنهم والتأكيد على ذلك. نعم. السابعة أن السنة تجمع المسلمين والأهواء والبدع تفرقهم وتلقي بينهم العداوة والبغضاء. وذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, يقول السنة مقرونة بالجماعة والبدعة بالفرقة, فيقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة. واضح؟ السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة, فيقال أهل السنة والجماعة والبدعة والفرقة. سبحان الله, ما ترى سنة لو فيها ناس اجتمعوا عليها, وما ترى بدعة لو الناس افترقوا على هذه البدعة والعياذ بالله. نعم. الثامنة الوعيد لمن خالف منهج السلف. نعم. التاسعة الحث على تعلم السنة. نعم, الحث على تعلم السنة. لماذا؟ لأن التعلم طريقة شنو؟ للالتزام, يعني حتى التزم السنة لازم تعلمها, إذا في وسيلة حتى أصل للنتيجة. إذا الحث على السنة ليش؟ لأنها هي الطريقة لالتزام السنة. حتى التزم بالسنة لابد اتعلم ايش احكام السنة وتفاصيلها. نعم. قال المصنف: باب بيان ان الحق والطريق واحد لا يتعدد. قال تعالى: فماذا بعد الحق الا الضلال. نعم، هذه قاعدة مهمة جدا عند السلف، ان طريق الحق واحد، طريق الحق واحد لا يتعدد، وان هذا صراطي مستقيم تبعه، خلاص طريق واحد لا يتعدد. من قال ان الحق اكثر من طريق هذا كلام باطل. ذاك ابن القيم يقول ابن القيم رحمه الله يقول عبارته، يقول: كل الطرق الى الله مسدوده الا طريقا واحدا، وهو ما انزل به كتبه وارسل به رسوله، هذا هو الطريق الموصل الى الله، غير ما فيه. واضح؟ اعيد العباره مره ثانيه: كل الطرق الى الله مسدوده الا طريقا واحدا، وهو ما انزل به كتبه وارسل به رسوله، هذا هو الطريق الموصل الى الله. اما غير هذا الطريق كله طرق مسدوده، لو اتى الناس بهذا الطريق ما يصلون الا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابه. طيب، نعم. والله ما اذكر في التفسير القيم، تفسير القيم لابن القيم، طبعا تفسير مجموع لابن القيم. طيب، الآية الأولى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. استفهام. فماذا استفهام؟ يراد به إيش؟ النفي. استفهام المراد به النفي، يعني ينفي أن يكون للحق طريقان، طريق واحد بس، يا حق يا باطل، ماشي. إذن استفهام المراد به النفي، أي أنفي أن يكون هناك حقان، الحق واحد لا يتعدد. نعم. وقال تعالى: فأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. شوفوا الآن الأمر كيف جاء مؤكدا. يقول العلماء: إذا جاء أمر بعده نهي عن المخالفة دل على تأكيد الأمر، واضح؟ إذا جاء أمر وبعد على طول نهي عن مخالفة هذا الأمر، شواهد هذا النهي؟ تأكيد الأمر الأول: اتبعوه ولا تتبعوا، واضح؟ اتبعوا هذا أمر ولا تتبعوا هذا نهي، إذن قاعد يأكد إيش؟ الأمر الأول. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، فقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قال: يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذا الحديث شرح عملي للآية، تقريب الشيء المعقول بالشيء إيش؟ المحسوس. الصراط المستقيم شيء معقول، ها؟ لكن لما النبي خط خط في التراب، ها؟ خطوط يمين وخطوط يسار، قاعد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل امورا محسوسه تقرب شيء ايش؟ المعقول. هذا واضح؟ كان شرح عملي للايه، سبحان الله. يقول: هذا خط مستقيم، يحط خط كذي، وبعدين خط يمين وخط يسار، يوضح المفهوم للصحابه. ولذلك من الاثار المشهوره في هذه الايه ما قاله حذيفه بن اليمان. حذيفه لما دخل المسجد وقف على الحلق، دروس قران كذا، فوقف على الحلق الموجودة، فيقول: يا معشر القراء، هذا الأثر يذكر مع هذه الآية دائما. يقول حذيفة: يا معشر القراء، اسلكوا الطريق الذي شرعه الله للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأمة. قال: فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيدا، أنتم على خير. ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا قول حذيفة، دخل المسجد وشاف القراء يقرؤون القرآن، فقال: يا معشر القراء، اسلكوا الطريق. ثم قال: فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيدا، خلاص انتم على خير، سابقين الناس كلهم على خير. ولئن اخذتم، هذا على الشاهد يمين ويسار، ولئن اخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا طرق الشيطان، وهذا الأثر صحيح يذكر عند هذه الآية، يعني سلف ذكر الآية، هذا الأثر على طول يذكرون مع هذه الآية، كي يوضح نصيحة حذيفة للقراء أن الأصل هو الطريق المستقيم، غيره طرق تدل على طريق الله عز وجل. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن بني إسرائيل وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفرقت أمتي وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابه. هذا أخواني، هذا هو الضابط الذي نبحث عنه، هذا هو الضابط النبوي الشرعي للفرقة الناجية، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الضابط الذي يجب أن نهتم به وأن نعض عليه بالنواجذ، ولذلك كل من خالف هذا الضابط ضل عن الطريق، دش يمين ودش يسار. إذن الخط المستقيم ما هو ضابطه؟ كن كما كان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، في العبادة، في الأخلاق، في السلوك، في كل شيء، في المنهج. ولذلك يعني في مثال جيد، يعني بعض الناس، هذا يعني تفريع شوية، بعض الناس عند الجانب النظري أحيانا يختلف عن الجانب العملي، وهذا هو آفة أغلب بل كل الجماعات. الآفة أن الواقع النظري التطبيقي يختلف تماما عن الواقع الأدلة النظرية، النصوص موجودة والآثار موجودة وقد يحفظونها، لكن بالتطبيق العملي في مصالح عاد حزبية، مصالح شخصية، مصالح فيخالفون هذه الأصول كلها، والمهم مصلحة الحزب أو الجماعة وما شابه ذلك. وذلك أنا أقول إخواني، تخيل أن عندك رأس مثلث، هذا لما أذكر مثال إذا جيت هذا أذكر هذا المثال، نقطة، هذا النقطة مكتب عليها ما أنا عليه وأصحابي اللي هو الضابط اللي قلنا عنه. بعدين ناخذ خط يمين وخط يسار، كان ايش؟ رأس مثلث، ها، خطين مفرجين. الخط اللي رايح يمين النصوص النظرية، يعني أحاديث وآيات وآثار. الخط الثاني التطبيق العملي في الجماعات. كلما ابتعدت الجماعة عن النقطة اللي فوق سيكون التطبيق العملي يختلف عن التطبيق ايش؟ النظري. أردت أن يتوافق تطبيقك العملي مع النص النظري، وين ترجع؟ النقطة اللي فوق بس، يلتقي الخطان عند هذا الضابط. إذن في نصوص، آثار، أحاديث، لكن بعض الناس ما يطبقها، فيكون التطبيق العملي يختلف تماما عن تطبيق السلف. عاد شوف مصلحة حزب، مصلحة جماعة، مصلحة شخصية، أيا كان. نحن نقول لا، الأصل هي السنة، ترك البدعة. طيب أنا بطبق، طيب تطبق تطبيق عملي، خلاص ارجع إلى النقطة الأولية، شنو الضابط ما أنا عليه وأصحابي؟ سيكون النص هو الذي يحكمك، الأثر هو الذي يحكمك، واضح؟ فلا تجعل التطبيق العملي يختلف عن النص، لا. كلما ابتعد الناس عن النقطة هذه الضابط العصمة هذه، أصبح التطبيق العملي في وادي والنص في وادي آخر. ولو سبرت أحوال الجماعات سترى الخلل من هذا الباب، واضح؟ إذن نحن كسلفيين هذا هو دين، هذا هو رابطنا، اللي هو أن نرجع بالنص النظري مع التطبيق العملي، ويتحاكم الناس في النصوص. هذا اللي قلناه في الدرس الماضي، علموه أم جهلوه، يعني في أثر عندك تطبق ولا ما نسكت، يسعنا ما وسعه. إذن حتى نلزم الطريق الصحيح يجب أن يكون التطبيق العملي مع النص النظري في نقطة واحدة، وهي شنو الضابط؟ ما أنا عليه وأصحابي. ماشي. قال محمد بن الأسلم الملقب بالسواد الأعظم: بعدما ذكر هذين الحديثين فرجع الحديث إلى واحد، والسبيل الذي قال في حديث ابن مسعود، والذي قال ما أنا عليه وأصحابي، فدين الله في سبيل واحد. فكل عمل أعمله أعرضه على هذين الحديثين، فما وافقهما عملته، وما خالفهما تركته. ولو أن أهل العلم فعلوا لكانوا على أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال مقرن، حتى قال بعض السلف أن الصحابة سبقونا، فقال له الآخر، قال ستدركه ما دمت على الأثر. تدرك إذا أنت على الأثر، إذا ماشي على دربهم فأنت سالك دربهم إن شاء الله، ماشي. قال ستدركه ما دمت على الأثر، فدلال على أن التزام طريقهم هو المنهج الصحيح. نعم. وقال مطرف: لو كانت هذه الأهواء، مطرف بن الشخير، هذا معروف. نعم. لو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحدة لقال القائل: الحق فيه، فلما تشعبت واختلفت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتحرك. هذا الأثر يعني ضعيف والمعنى صحيح، الأثر يعني فيه ضعف، في إسناده رجل يسمى يزيد بن بيان العقيلي، وهذا الشخص وهذا يزيد كان ضريرا، كان أعمى وكان مؤذنا، كان يؤذن في مسجد مطرب بن الشخير، يعني كان مطرب الشخير هو إمام المسجد، كان هذا يزيد بن بيان العقيلي هذا كان مؤذن للمطرف، وكان أعمى لكنه كان ضعيف الرواية. فعلى كل حال المعنى صحيح، المعنى صحيح أن لو كان الحق مع الأفراق لا الحق تشعب، لكن الحق واحد لا يتعدد. نعم. قال المصنف فيه مسائل: الأولى أن طريق الحق وسبيل الله واحد، الثانية أنه الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي سار عليه أصحابه رضي الله عنهم، الثالثة أن النجاة منوطة باتباع هذا الطريق. وين الشاهد؟ الاستثناء اللي في الآية ها؟ أو في الحديث إلا ها؟ إلا قال إلا واحدة، فالاستثناء هنا دلالة على أن النجاة باتباع هذا الطريق. نعم. الرابعة الوعيد لمن خالف الطريق. الخامسة أن السلفية منهج وطريق لا أشخاص وأسماء. نعم، هذا نقطة مهمة جدا إخواني ها؟ السلفية منهج، طريق، سنة، صراط كما قلنا في الدرس الماضي، وليست أشخاصا ولا أسماء ولا رجالا، بل الرجال يموتون ويفنون والطريق يبقى والنهج يبقى، ماشي؟ لذلك نقول احنا لا ولاء او براء على اشخاص او جماعات او احزاب، انما الولاء والبراء على شنو؟ على الدين، على الطريق، على الصراط المستقيم. هذا عقيدتنا، نوال نعادي على هذا الطريق، اما الاشخاص فيعني يخطئون ويصيبون غير معصومين. نعم. السادسه بطلان الدعوه الى قبول الاقوال المتباينه واعتبارها أقوالا مقبولة، لا سيما في الاعتقاد كالأشعرية والصوفية. نعم، إذا قلنا أن الطريق واحد والحق واحد يلزم منه أن نرفض التباين في الأقوال والآراء، خلاص الحق واحد، فلا تقولي والله خلاص سعة أهل السنة تشمل الماتوردية والصوفية والأشعرية، ما تشمل، الحق واحد لا يتعدد، فالآراء المتباينة تبطل مو صحيحة، لأن السلف لم يختلفوا في الأصول، العقائد والأصول السلف قولهم فيه واحد على وتيرة واحدة كما قلنا الدرس الماضي، على وتيرة واحدة، فلذلك نرفض أي دعوة تقول والله الأمر يسع، لا الأمر ما يسع، حتى كما يعني يقول بعض الناس يقول في باب الصفات: أردت طريق السلامة خذ طريق الأشاعرة، أردت طريق التفويض خذ طريق السلف، هذا كله اتهام السلف، ها ولا تبي اثنين خلت كيفك، ما في شيء اسمه كيفك، حتى قالوا ايش طريقة السلف ايش اعلم والخلف اسلم واحكم، خطأ، السلف هم اسلم واعلم واحكم، لان طريق واحد والحق واحد، اذا ما نقبل التعدد في الاراء هذه وخاصة في امور الاعتقاد. طيب يقول لك خلاص انت تريد رفض استوى، تبي تريد السلامة قل بالتفويض، سلف فوضوها امروها كما جاءت مع انهم فهموا هذا الامر خطأ، أردت هذا قل بقول أشاعرة بمعنى استولى، يعني الله عاجز أن يحطها في اللام يقول استولى، حتى قال يعني بعض السلف يعني الآيات بالاستقراء الكامل كلها على وتيرة واحدة. حين أعطيك المثال، لو أنا جبت 10 أشخاص زين صفيتهم كذي بالاختبار، قلت حق الأول 5 و5 مساوون، قل لي 10، الثاني 10، الثالث، وصلت آخر واحد قال لي 9، أقول إذا أنت متحافظ يا أخي قبلك 9 قال شان قلت مثله، إذا أنت متعرف تجمع ها بالاستقراء القول واحد إيش حق أنت خالفتهم. فنشوف الآن لفظ الاستواء وارد في 7 سور القرآن، من سورة البقرة والأعراف والسجدة 7 سور الفرقان كلها استوى استوى استوى استوى، يقول تعال ايش معنى استوى؟ قال لك استولى. قل يا اعوذ بالله، احنا 7 مواطن القران، 7 مواطن بالاستقراء، استوى استوى استوى، حتى قال شيخ الاسلام قال لو قال في موطن استولى لحملنا المعنى عليها صح، لكن كلها استوى استوى استوى استوى بالاستقراء. يقول لا مساله تسع، شلون تسع؟ ما تسع، هذا تحريف. والربع جل معز يقول ايش اللام، حتى يقول ابن القيم في النونيه يقول لا يقول نون اليهودي، قالوا حمقى، ها نون اليهودي ولام الجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. يقول لك استوى استوى لا مثل ما قالوا حط حنطة. فما نقبل اختلاف الآراء، الرأي واحد الحق واحد، خاصة في أمور العقيدة والمنهج والوصول. ما شيء إذن هذا الفائدة مهمة جدا يا جماعة، بما أن الحق واحد إذن لا نبطل أي دعوة تقول والله الأمر يسع، السلف هم أسلم وأعلم وأحكم. نعم. قال المصنف: باب الحق ليس بالكثرة. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم، باب الحق ليس بالكثرة، وهذه أيضا قاعدة مهمة جدا، أن الحق لا يعرف بالعدد، إنما يعرف الحق بإصابة الحق بالسنة، كما قال علي بن طالب للحارث: إنهم ملبوس عليك، لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. فالحق ليس بكثرة العدد والأتباع، لا، الدعوة الصحيحة دعوة كيف مو كم، وإن كان الكم مطلوبا لكن ليس هو المقصود. ماشي؟ إذن لا تقتر بالكثرة، بل الحق هو أن تصيب السنة بس، إما أن تصيب السنة أو تقارب السنة، فلا تقتر بكثرة الأتباع. هذه نقطة مهمة جدا، الحق مو بالكثرة بل باتباع السنة. الآية صريحة أن لو تطيع أكثرهم يضلوك عن سبيل الله، دلالة على إيش؟ على أن الكثرة غالبا تكون إيش؟ مذمومة. الغالب في الكثرة أن تكون مذمومة، وذاك مو بالضرورة يكون الحق مع أصحاب الكثرة. أيضا إبراهيم كان أمة بمفرده، أمة جابها الأمة هذه كلها وكان أمة الصابية والنمرود وأبي وكل من دعاهم، هم في واد وهو صار في واد أمة، هو الحق. وحتى قال السلف: أمة يعني جامع لخصال الخير، خلاص هو الأمة كلها عليه الصلاة والسلام. إذن الحق ليس بالكثرة إنما هو بإصابة إيش؟ السنة. نعم. طيب النبي اللي مع رجل او رجلان او النبي ليس مع واحد، الحق مع من وعلم معه؟ لانه النبي يوحى اليه، لكن ما لا ما ما ما, ما اتبع احد، الكل كفر. اذا ليس العبره باتباع النبي، ها، لكن العبره باصابه الحق. اذا الحديث دلاله ايش؟ على ان النبي الحق معه، لان الحق مع هذا النبي، وانا مؤيد من الله عز وجل النبي يوحى اليه، وهذا على ان العبره هو التوفيق للحق وإصابة الحق، ليس العبرة بكثرة الأتباع. نعم. قال عمرو بن ميمون: قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وكيف لنا بالجماعة؟ فقال لي: يا عمرو بن ميمون، إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة، إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. نعم. هذا الأثر فيه إسناده نظر، لكن على كل حال المعنى الصحيح في إسناده نظر يحتاج إلى تحقيق. يدل هذا الأثر على ماذا؟ على أن التجميع دون يعني التثقيف على السنة أمر مذموم، واضح؟ إنما الأصل أن تتبع الحق. فنحن كدعوة سلفية لا نهتم بالمظاهر والشعارات والأتباع، إنما نهتم بإصابة الحق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم. قال إسحاق: لو سألت الجهال من السواد الأعظم؟ قالوا: جماعة الناس، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة، ومن خالفه فيه ترك الجماعة. نعم، يعني معروف العبارة: الجماعة الحق ولو كنت وحدك، الجماعة الحق أن تصيب الحق ولو كنت وحدك. ابن القيم رحمه الله لما ذكر يعني في كتاب إعلام الموقعين قضية الحق وأن واحد ما يتعدد، ذكر أمثلة كثيرة، منها الأمثلة هذه لما ثبت الإمام محمد في فتنة خلق القرآن، قال: أصبح الإمام أحمد بن حنبل ومعه هم الجماعة، والخليفة وأتباعه هم الشاذون، واضح؟ قال: أصبح الإمام أحمد ومن معه والفئة اللي معه هم الجماعة هم الحق، والخليفة ومن معه هم إيش؟ الفرقة الشاذة عن الحق. إذا الحق واحد، وليس العبرة كذا، العبرة بإصابة الحق الذي كان عليه النبي والصحابة. نعم. قال فيه مسائل: الأولى في آية الأنعام أن أكثر الناس على غير الحق والكثرة مذمومة. نعم. الثانية في آية النحل: وصف الله تعالى إبراهيم عليه السلام بأنه أمة مع انفراده بالحق. الثالثة أن الكثرة ليست مع أمارات الحق. من ليست من أمارات الحق؟ أن الكثرة ليست من أمارات الحق ولا تدل عليه. لذلك الذي يتأصل عند الأصل السلفي لا يقتر بالكثرة، إنما يرى وين أين الحق حتى يتبعه. نعم. الرابعة أن الحق يعرف بالدليل لا بالعدل. نعم، اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق يعني الحق يعرف على أماراته وعلاماته، أما الرجال هم أتباع الحق. نعم. الخامسة أن الجماعة هي الاجتماع على الحق وموافقته ولو قل السالكون. نعم، وهذا نقطة مهمة جدا. أهل السنة والجماعة ذكرت في الدرس الماضي ليس المراد هي الكثرة، المراد أنهم اجتمعوا على، يعني هم أهل السنة واجتمعوا على السنة، قد يكونوا اثنين ثلاثة أربعة. إذا لفظ الجماعة ليس المراد به كثرة العدد، إنما هم اجتماع على إيش؟ على السنة. في عبارة لابن تيمية رحمه الله جميلة، يقول السلف هم أعلم الخلق بالحق، السلف هم أعلم الخلق بالحق وأرحم الناس بالخلق. يقول السلف هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. في عبارة ثانية بعد يقول شيخ الإسلام فلا تجد مسألة خولف السلف فيها إلا وقد تبين أن الحق معهم. عجيب هذا الكلام، يقول فلا تجد مسألة خولف السلف فيها إلا وقد تبين أن الحق معهم. ويقول أيضا لا نقول أن السلف لا يخطئون. شوف كلامه كيف يكون، يعني كلام يعني موزون. يقول لا نقول أن السلف لا يخطئون، ولكننا نجزم أن الحق لا يتعدى أقوالهم. كلام موزون، هم بشر يخطئون ويصيبون، لكن يقول لا نجزم أنهم يخطئون، لكن الحق وتلقاه حولهم بقوالهم ما يتعدى ماشي. فيقول السلف هم الذي من خالفهم ترى في الأخير أنهم إيش الحق معهم، لأنه منهجهم إيش السنة والكتاب والأثار. نعم. قال المؤلف باب شرف الانتساب إلى السلف. قال تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن ادعى دعوة الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. نعم، شرف الانتساب للسلف، وهذا دلالة على أنه مو تزكية، إنما هو شرف أن تقول أنا سلفي بهذه النسبة، أي أنتسب بمنهجي واعتقادي وأصولي وعبادتي وأخلاقي إلى ما كان عليه السلف الصالح رضي الله أجمعين. الآية تقول هو سماكم المسلمين في هذا غير سورة الحج، آخر آية يعني سورة الحج، وهناك خلاف في على ماذا يعود الضمير هو سماكم، هو يعود على من؟ قالوا يعود على الله عز وجل، هذا احتمال وهذا هو الظاهر، وقال يعود على إبراهيم عليه السلام. فلو رجعت سياق الآية ترى أن لفظ هو له هذان الاحتمالان، إما يعود على الله أن الله هو سمانا المسلمين في القرآن وفي قبل القرآن، أو هو من قول إيش إبراهيم هو سمانا المسلمين. وين الشاهد على قول إبراهيم ربنا واجعلنا أمة مسلمة لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، يعني هذه الآية دلالة على أن إبراهيم سمانا المسلمين ماشي. إذا إما يكون القول هو عائد على إبراهيم عليه السلام أو عائد على الله عز وجل. الشاهد أن هو السلف هو الإسلام، هذا الشاهد أن الطريقة السلفية هي طريقة الإسلام ماشي. نعم. وأما الحديث هو واضح أن كل من ادعى بدعوة غير دعوة الإسلام فهو من جثى جهنم، فمن دعى أي دعوة تخالف طريقة النبي والصحابة كانوا دعى بدعوة الجاهلية والعياذ بالله. نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنه من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. نعم، هذا أيضا في إسناده مقال، لكن المعنى صحيح في إسناده مقال يرجع إليه ينظر فيه، لكن يعني في المعنى صحيح. أنا اطلعت على الأثر هذا في يعني في سند راوي اسمه نوح بن أبي مريم المروزي، هذا كان يضع الحديث وضاع يعني كذاب، فأنا اسمه نوح بن أبي مريم المروزي، فالأثر عن ابن عباس يعني في كلام لكن المعنى صحيح. كل من ادعى بدعوة يعني جديدة ويعني تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ايش اتى به يعني خلع الرفقة هو الحبل الحبل الموصول بالله عز وجل كأنه خلع هذه الرفقة عن عن عن من عنقه والعياذ بالله. نعم. وقال ميمون بن مهران اياك وكل شيء يسمى بغير الاسلام. نعم صحيح هذا الاثر يعني اي شيء غير الاسلام انت انسى. طيب لكن نحن نقول السلفية هي السنة هي الاسلام لأن مصدرها معصوم الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح. نعم. وقال البربهاري اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. نعم البربهاري من علماء المشهورين في الأصول والاعتقاد. وما معنى بربهار؟ أنا يعرف معنى بربهار شنو؟ ها؟ بربهار يقول لك هذا أدوية تؤتى من الهند إلى بغداد. ها بربهار لفظ بربهار يعني الدواء أدوية كان يأتي بها البربهاري يعني من بغداد من الهند إلى بغداد فسموه بربهاري ماشي. فمعنى بربهاري اللي هو جالب إيش الأدوية من من من الهند. فبربهار بمعنى الدواء كان يسافر الهند يأتي بأدوية ويأتي إلى بغداد ويتاجر بأدوية تاجر تجارة فسموه بربهاري يعني جالب الأدوية من الهند. يقول السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة أمر واضح. أردت الإسلام عليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال اللالكائي كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها للفسد وإلى رأيه يستند إلا أصحاب الحديث فإن صاحب مقالته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهم إليه ينتسبون وإلى علمه يستندون وبه يستدلون وإليه يفزعون وبرأيه يقتدون وبذلك يفتخرون وعلى أعداء سنته بقربهم منه يصولون فمن يوازيهم في شرف الذكر ويباهيهم في ساحة الفخر وعلو الاسم. نعم فمن هذا سؤال فمن يوازيهم ماشي يعني دلالة على أن الحق واحد. طيب وأهل السنة النسبة للسنة مرجع للسنة الصدور من السنة التحاكم من السنة هكذا هذا دينهم. وأنا بدرس الدرس الماضي من السنة ما اسمهم السنة ان اختلفت الفرقة الناجية طائفة المنصورة الحديث كلها مسمى واحد وهم اهل السنة ماشي. مصدرهم مرجعهم تحاكمهم استدلالهم كله الى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما معنى اللالكائي فاتنا هذا ما معنى اللالكائي اللالكائي ما معنى اللالكائي اللالكائي قالوا هذا صانع الأحذية صانع الأحذية كان يصنع النعال جلكم الله فسمى اللالكائي. طيب عبارة مهمة جدا عبارة مهمة جدا ها؟ ما في عيب تقول أنا سلفي أظهره وانتسب إليه طيب وافتخر فيه طيب بل على الناس أن يقبلوا هذا مني بالاتفاق. ليش؟ لأن المذهب حق ما يجد شيء باطلا. فالعبارة مهمة جدا يا جماعة أن قول سلفي ما فيه عيب. طيب واحد يقول الله سمانا المسلمين نقول نحن مسلمين والسلفي هي الإسلام. لو كان الناس يميزون الإسلام قلت أنا مسلم خلاص أشير كلمة سلفي. لكن الكل ادعى وصلا بليلة هذا كذا وهذا كذا وهذا كل حق معه نقول بالحق مع السلف ونفتخر بهذا والسلف هي الإسلام. ولو أن الناس كلهم دانوا بهذه الطريقة خلاص شيل كل أسماء قل نحن مسلمين بس كن الحق الذي نعتقده. أما تخالفني بطريقة جديدة تقول لا إذا أنا سلفي أنتسب إلى السلف بإسلامي واعتقادي ومنهجي كل السلف الصالح. إذا لفظ الإسلام صحيح والسلف هو صحيح بل كلاهما معنى واحد لأن السلف طريقة معروفة طريقة الإسلام كتاب سنة وما أثر عن الصحابة أجمعين. ولكن يعني يقول العلماء أن لفظ سلفي ليس بدعة يا جماعة حتى الذهبي في كتاب السير في تراجم علماء كثيرين وكان سلفيا وكان ذا طريقة سلفية. فلفظ سلفي مشهور عند العلماء فلان فلان وكان سلفيا لما ترجم حق يعقوب الفسوي قال وكان على الطريقة السلفية ولم أره إلا سلفيا يذكر باللفظ هذا. إذا عبارة مشهورة عند العلماء أن اللفظ السلفي مشهور مو غريبة. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ماذا قال لفاطمة؟ نعم السلف أنا لك نعم السلف أنا لك يعني أنا السابق وأنت بعدي أنت على طريقتي. فلفظ السلف مشهور عند العلماء. إذا السلف له مو عيب بل فخر ومكانة واعتراف بالحق الذي أنت عليه تسر عليه بين الناس كلهم. نعم. قال فيه مسائل: الأولى أن الله تعالى هو الذي سمى أتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين وارتضاه اسما لهم. نعم. الثانية، هذا قلنا على الراجح، هذا قلنا له معنيين، على الراجح أن الله هو اللي سمى على إحدى المعنيين. نعم. أن الانتساب إلى السلف انتساب إلى الإسلام الحق لكونه انتسابا إلى أهل الحق وإلى أئمة المسلمين. نعم. الثالثة أن الانتساب إلى السلف يجمع ولا يفرق. نعم. الرابعة أن الانتساب إلى الجماعات والفرق يسبب التفرق والشقاق والمروق من طريق الحق. ننتبه لهذا إخواني، أن الفرقة سببها البدعة، وأنك تخالف طريقة السلف، طريقة السلف تجمع ما تفرق. لا تسمع كلام الناس، أنتم تنبذون الناس تفرون الناس، ما يفرق. إحنا قاعد نقول لكم يا جماعة هذا كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تبون حياكم الله، شو نفرق؟ اللي ما يبي هو اللي يفرق، اللي ما يدين لهذا الدين هو الذي يفرق، هو هذا فرقة. إحنا نقول هذا ما ليس من كيسنا، بل هذا من السنة والأحاديث والآيات. إذا أنت الذي تفرق وليس أنا. لكن احنا نقول دائما، نقول قاعده هنا في هذا الباب، نقول كل من خالفنا في هذا الطريق نقول حتى لا نفترق، انتبه للعباره هذه، حتى لا نفترق دعنا نتفق قبل ان نتفق على ما لا سنتفق. اعيد مره ثانيه، حتى لا نفترق دعنا نتفق قبل أن نتفق على ما سنتفق. واضح؟ إذا اتفقنا ما راح نختلف، يعني قبل أن نفترق، يعني حتى لا نقع بين الفرقة، خلنا نتفق الآن قبل أن نتفق على ما سنتفق. قول تعال قعد معي شوية قبل لا نتفق، أنت راح تتفق على شنو؟ على آية وحديث وأثر، ولا على جماعتك وحزبك؟ خلاص من أولها ما تبتين. إذن قبل لا نتفق خلنا نتفق على ماذا سنتفق، خلنا نحط أصول الاتفاق. تعال تفق معي كتاب السنة وأثار السلف، أنا معك على لما أموت. إذن دعنا نتفق قبل أن نتفق على ماذا سنتفق. أما اجتماع كذي هلامي قاعدين مع بعض ونقص على بعض ما يصير. لا، لابد إيش الحين نتفق. ها شنو وصولنا بالاتفاق؟ كتاب سنة أثر السلف، خلاص نحن متفقين، خلاص انتهى. أما غير هذا لا، نحن مفترقين. إذن حتى لا نفترق ها يجب أن نتفق قبل أن نتفق على ماذا سنتفق عليه. واضح العبارة؟ تعالوا حط لي أصولك، شنو أصولك أنت؟ بعض الناس أصولها غير أصولك، عنده 10 أصول لحسن البنا مثلا يوالي وعادي عليها، نقول والله إحنا ما نوالي وعادي إلا على كتاب السنة وأثر السلف. إذا بالبداية احنا اختلفنا، عطني أصول صحيحة أتفق عليها. إذا حتى لا أفترق معك لازم احنا نتفق على ماذا سنتفق عليه. إذا أنت خالفتني أنت اللي فرقت، أنا ما فرقت. واضح يا جماعة؟ لك سلف ما يفرقون يجمعون. تعال هذا مصدر معصوم، خلينا نستمع عليه، انتهى الموضوع. اللي خالف هو اللي فرق. واضح؟ إذا نتفق على ماذا نتفق عليه. أما والله تحط لي أصول من عندك، آراء من عندك، وجوه يعني مذاهب، ما هذا ما يفيد. انا عندي مصادر معصومه، كتاب سنه واثار السلف، خلاص تعال استمع لها. ما تبي يا اخي انت ما فرقت، انا ماشي على دربي واللي معي حي الله ومعي كيفه. فاذا الدعوه السلفيه لا تفرق بل تجمع على الحق المطلوب. نعم. الخامسه التحذير من الانتساب الى غير معصوم. نعم. طيب نوقف هنا ان شاء الله ونكمل ان شاء الله الدرس القادم. هذا سؤال قبله، هذا سؤال يقول يعني ممكن الآية اللي قال عز وجل يخرجكم من ظلمات للنور يعني كدليل؟ نعم دليل على أن الحق واحد والباطل يعني ذو شعب متعددة. لماذا اعتمد المؤلف حفظه الله في كتابه على بعض الأحاديث الضعيفة؟ ما ذكر حديث، ذكر آثار ضعيفة. الحديث كان صحيح لكن هو ذكر آثار ضعيفة. على كل حال يبدو على القاعدة المشهورة أن الأثر إذا كان قد يكون معنى صحيح فيقبل إن شاء الله، وما كان السنة ضعيف. لكن أنا قلت درس الماضي أن مرات بعض الآثار تكون ضعيفة لكن تشهد لها نصوص أخرى عامة على المعنى العام اللي فيها، واضح؟ يعني باقي نصوص أخرى تشهد للمعنى العام الذي فيها، وكان الأثر سنده ضعيفا لكن معانا المعنى العام قد يكون مقبولا إن شاء الله. سلامة الله. زهد